إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، اللهم اجزه عنا أفضل ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وبعد، فهذا هو اللقاء الثامن مع كتاب الفقه الميسر، ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى ذلك والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وتوقفنا في المرة الماضية ونحن في الباب الثالث، باب في قضاء الحاجة وآداب قضاء الحاجة، وقفنا عند ما عنونا له المؤلف حفظه الله بقوله المسألة الرابعة: ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة. سبق معنا الكلام عن المحرم وأنه ما نهى عنه الشارع صاحب الشرع رب العالمين على في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل الحتم والإلزام بالترك، وقلنا أن حكم الفعل أي فعل محرم أنه يثاب تاركه امتثالا، يعني الذي يترك الحرام خوفا من الله وطاعة لله، طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يثاب لأنه ترك المحرم، ليس عجزا، ليس رياء، ليس سمعة، إنما تركه طاعة لله، فهذا يثاب، يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، يعني اللي يقع في أمر محرم نقول يستحق، وهو في مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، أمره إلى ربه عز وجل. يقول: ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة، يعني سأذكر بعض الأمور يحرم على الإنسان ويمنع شرعا من فعلها عند قضاء الحاجة. يقول: يحرم البول في الماء الراكد، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد. هذا الحديث رواه مسلم. الحقيقة أن الماء نعمة من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على خلقه، بل أخبرنا ربنا عز وجل أنه جعل كل مخلوق أصله يخلق من الماء، فهذا الماء، هذه النعمة العظيمة من محاسن الإسلام، محاسن شرعنا، أن ربنا نهى عن كل ما يفسد ويلوث هذه النعمة، سواء يعود هذا الضرر على ذات الإنسان الذي فعل هذا الفساد أو يعود على غيره، لأن ديننا يحرم على كل واحد منا أن يضر نفسه، وكذلك يحرم عليه أن يضر غيره. عندنا ماء راكد في مكان معين، عين أو ما يشبه ذلك، لا يتغير، لا يتبدل، لا يتجدد، إنما هو ماء راكد لا يتحرك. هذا الماء إن تبول فيه إنسان أعزكم الله، هذا يفسد هذا الماء على هذا الفاعل وعلى غيره من الناس. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد، يعني الذي لا يتجدد، الذي لا يجري. يقول المؤلف، نعود الكتاب مرة ثانية: ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول. يذكر الآن الأمور المحرمة. ذكر أولا أنه يحرم البول في الماء الراكد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال بعد ذلك: ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، يعني يحرم على الإنسان أن يتناول عضو بيمينه في أثناء البول. قال: ولا يستنجي به، يعني يحرم عليه أيضا أن يستنجي بيده اليمنى، طبعا إلا إن كان عاجزا أو مضطرا، لكن الأصل أنه ينزه اليمين عن ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. هذا رواه البخاري, وقريب من ذلك رواه مسلم رحمة الله على جميع علمائنا. احنا سبق معنا كثيرا الكلام على أن اليمين في اليد وفي القدم تقدم في كل كريه, وتكون اليسرى لما هو دون ذلك في المنزلة. الإنسان بالنسبة للقدم يدخل المسجد باليمين ويخرج باليسار, يدخل البيت باليمين ويخرج باليسار, لما يدخل الخلاء يقدم اليسار ويخرج بيمينه, اليمين تقدم في كل كريم. عند تناول الطعام يأكل بيمينه لأن الشيطان يأكل بشماله. عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم, وفي لفظ أو في بعض الروايات التيامن في جميع شأنه, حتى ذكرت في بعض الروايات قالت في تنعله وترجله وتطهره وسائر شأنه, يعني الأمور الكريمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم فيها اليمين, وأما ما كان دون ذلك من الأفعال فلا يقدم فيها اليد اليسرى, فنهى الشرع عن تقديم أو عن أن يمسك الإنسان ذكره بيمينه في حال قضاء البول أو في حال التبول, إلا إن كان يعني لضرورة, ولا يستنجي بها, ينزه اليد اليمنى التي يسبح بها, التي يسلم بها, التي يأكل بها, التي يشرب بها, ينزهها عن كل ذلك, فهي مكرمة. ونسأل الله أن يجعلنا من أهل اليمين. نعود للكتاب. يقول المؤلف ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة, يعني ما أعظم هذا الدين, أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه. موارد المياه المنابع التي تمر عليها المياه إلى الأودية والبحيرات وغير ذلك. لما روى معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث. سيأتي معنا معنى هذه الكلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث, البراز في الموارد, موارد المياه يعني قضي الحاجة فيها, وقارعة الطريق. قارعة الطريق يعني المكان التي يحتاج الناس إلى المرور عليه فيقرعونه بأقدامهم, لا يستغني الناس عن المرور في هذا المكان, فمن الأذية لهم ومن إفساد الطريق عليهم. هذا كله محرم في ديننا أن يفعل إنسان هذه الأفعال في مثل هذا المكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث, البراز في الموارد, وقارعة الطريق, والظل, الظل المكان اللي الناس بتحتاج أن تستظل فيه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. هذا الحديث رواه مسلم, والذي قبله اللي هو اتقوا الملاعن الثلاث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. هذا الدين العظيم لا يدع ثغرة ينفذ منها إنسان إلى أن يفسد الحياة على الخلق, بل رب العالمين وفي كتابه وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كل ما يكدر على الإنسان صفو حياة. رب العالمين يريد للخلق إنهم استمسكوا بشرعه الحياة الطيبة, الحياة الهنيئة, الحياة التي فيها السعادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى اللي يلتزم بهذا الشرع فلنحيين لهم حياة طيبة. اللي عايز يعيش حياة كريمة, حياة طيبة ملؤها السعادة, يلتزم العمل الصالح, وفي الآخرة إن التزم الشرع في الدنيا فلنحيين لهم حياة طيبة, ولنجزينهم يعني في الآخرة بأحسن, ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون, يعني بأحسن, ولأن المعطي والمثيب كريم جواد سبحانه جل في علاه. في الحديث التي معنا اتقوا الملاعن الثلاث، بالحديث الآخر اتقوا اللاعنين. ما هي الملاعن الثلاث وما هو وما هما اللاعنان؟ قال الإمام الخطابي رحمة الله عليه في تعقيبه أو شرحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، قال أي الأمور الجالبة للعن. إنسان لما يقضي حاجته في الظل الذي يحتاج الناس أن هم يستريحوا فيه، بعض الاستراحات، بعض الأماكن التي يستظل فيها الناس من حر الشمس ومن التعب السفر وغير ذلك، يأتي الإنسان يفعل ويقضي حاجته في هذا المكان، يفسد عليهم هذا المكان الذي يستريحون فيه، يجر ذلك الفعل لأن يلعنه هؤلاء، يقولون لعن الله من فعل هذا، من أفسد علينا المكان الذي نستريح فيه. إذا بال في ظلهم في المكان الذي يستظلون فيه في قارعة الطريق، الطريق الذي لا يستغنون عن المرور فيه وقرعه بنعالهم، يجلب على نفسه الملاعن. فالملاعن الثلاث يعني الأمور التي تجلب على الإنسان أن يلعنه الناس. ما هي الملاعن الثلاث؟ قال البراز في الموارد، يكون ماء مثلا يستفيد منه الناس، وهو مكان يرد منه الماء إلى الناس، ويأتي الإنسان يتبرز أو يقضي حاجاته في هذا المكان، لا شك أنه سيجلب نفسه سبا وشتما، وأيضا قارعة الطريق والظل. قال الإمام الخطابي أي الأمور الجالبة للعن الحاملة للناس عليه والداعية له. يعني أنت الإنسان قليل العقل الذي يفعل ذلك كأنه يقول للناس عليكم أن تسبوني، عليكم أن تشتموني، ويجرهم إلى لعنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك، اتقوا ذلك، لا تكون سببا في أن يسبك الناس، لا تكون سببا في أن يلعن الناس من يفعل هذه الأفعال. نعود للكتاب مرة ثانية. يقول المؤلف حفظه الله: كما يحرم عليه قراءة القرآن. مكان قضاء الحاجة الإنسان ممنوع فيه من ذكر الله عز وجل. لماذا؟ لأنه صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن هذه الحشوش محتضرة، إن هذه الحشوش، الحشوش جمع حش، وسمي مكان قضاء الحاجة بذلك لأن الناس قديما كانوا يقضون حاجتهم في الحش. الحش هو المكان كثير الأشجار، أشجار عالية كثيفة تستر من يكون في وسطها. كان الصحابة يتأنفون، وكان العرب قديما يتأففون من جعل الكنف أي دورات المياه في البيوت، فكانوا يقضون حاجاتهم في هذه الأماكن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة، أي تحضرها الشياطين، يعني تحضر في هذا المكان الشياطين، ثم إنها أماكن نجاسة، أماكن نجاسة وأماكن تحضرها الشياطين. فإحنا بننزه ربنا عز وجل أن يذكر اسمه في مثل هذه الأماكن. وأعظم الكلام وأعظم الذكر كتاب الله جل في علاه. بعد ذلك يقول: ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم. لحديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعض، هذا رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتمسح الإنسان بالعظم، نهى أن يتمسح الإنسان بالبعض، نهى أن الإنسان يتمسح بالطعام المحترم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. الجن المسلم غذاؤهم وزادهم هذه الأشياء، فنحن لا نفسدها عليهم. هذا رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. بعد ذلك يقول المؤلف حفظه الله: ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. لا أبالي يعني الذي يقضي حاجته في بين قبور المسلمين كأنه تماما يقضيها في السوق والناس يعني ينظرون إليه. هذا رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وهذا النهي والله أعلم مراعاة لحرمة الأموات المسلمين، وأيضا مراعاة لعدم أذية من يزور هؤلاء الأموات من المسلمين. الإنسان لو قضى حاجته عزكم الله بين قبور المسلمين، هذه الأماكن يأتيها من يزورها، والنبي صلى الله عليه وسلم استحب لنا ذلك وقال كما في الصحيح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هذا الأمر للاستحباب، فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يزوروا هذه الأماكن للعبرة، للاستعداد لمثل هذا المصير المتحتم. لما يأتي هؤلاء يزورون إخوانهم الذين سبقوهم وهم لهم تبع بعد ذلك إن شاء الله، ثم يفسد عليهم ذلك وتلك الزيارة من قضى حاجته عياذا بالله في مثل هذا المكان، هذا مما لا يليق بمسلم أن يفعله، هذا مما لا يليق بمسلم أن يفعله. بعد ذلك ينتقل المؤلف للمسألة الخامسة وهي الأخيرة في هذا الباب، باب قضاء الحاجة. قال: المسألة الخامسة: ما يكره فعله للمتخلي. ما يكره فعله للمتخلي، يعني الإنسان الذي في الخلاء الذي على قضاء الحاجة يكره له أن يفعل جملة من الأمور. احنا سبق معنا الكلام عن الواجب، سبق معنا الكلام عن المستحب، سبق معنا الكلام عن المحرم، بقي معنا الكلام على حكمين من الأحكام التكليفية الخمسة. المكروه نذكر كلاما عنه، أطراف ورؤوس أقلام عنه الآن سريعا، ثم يأتي معنا فيما يستقبل إن شاء الله الكلام عن المباح. الآن هناك جملة من الأفعال يكره للمسلم أن يفعلها وهو يقضي الحاجة. ما معنى يكره للمسلم أن يفعلها؟ قال أهل العلم: المكروه لغة اسم مفعول من كره، بمعنى أبغض. فلان كره كذا يعني أبغض كذا. الفعل الفلاني يكرهه الله يعني لا يحبه الله، يبغضه رب العالمين سبحانه جل في علاه. المكروه في اصطلاح العلماء قالوا: ما نهى عنه الشارع. تم وكنا مشترك مع المحرم، لا، في اختلاف بين المحرم، لأن المحرم ما نهى عنه الشارع على سبيل الحتم والإلزام بالترك، لا، المكروه لا، نهى عنه الشارع لكن ليس على سبيل الإلزام بالترك. زي ايه؟ يعني في امور معينه نهى رب العالمين ونهى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم عنها، لكن لم يتوعد من يفعلها، ولم يقل ان من فعلها عليه من الاثم كذا او عليه من العقوبه كذا. يعني مثلا الكلام الذي لا قائل من ورائه، واحد يقف مع اخوه المسلم وتعال نتكلم، هذا البيت كم دور تقريبا، يبقى تكلف قد ايه، طب الاساسات، طيب الدهان، طيب اللي كذا لكذا، وهو يسال لا لشيء، لا هو سيبني ولا هو سيشتري ولا هو، لا، هي كلام غير مفيد. هذا الكلام الغير مفيد اقل مفسده تعود على هذا الانسان منه انه ضيع وقتا محسوبا من عمره، لكن لا نستطيع ان نقول له انت تكلمت بمحرم لانه لم يغتب فلان ولم يعتدي في كلامه على كذا ولا كذا. لكن نقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كره الله ذلك، كره من يجتمع على الكلام الذي لا طائل من ورائه. قالوا: إن فلان فعل كذا. قالوا: أن الأمر الفلاني وقع. قالوا: إن الحاجة الفلانية ذهبت أو أتت أو طلعت أو نزلت أو كذا أو كذا. ما الفائدة من وراء ذلك؟ ما هو الطائل من وراء ذلك؟ يكره للمسلم أن ينشغل بما لا يعود عليه بالنفع. فالمكروه اصطلاحا في اصطلاح العلماء ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الحتم والإلزام. مثاله ما لا على سبيل الحتم والإلزام بالطرق. مثاله الكلام غير المفيد. طيب ما نهى عنه الشارع، قلنا أن المكروه يشترك مع المحرم في ذلك، لكن فرق بينهما هذه هذا القيد لا على سبيل الحتم والإلزام بالطرق. من أمثلة الأمور المكروهة مثلا الإعطاء بالشمال والأخذ بالشمال. قلنا أن اليمين تقدم في كل ما هو كريم، لما المسلم يعطي لأخيه ويأخذ من أخيه ويشير لأخيه مثلا أو كذا أو كذا، يعني يقدم في هذه الأمور الكريمة اليمين. لا نقول له أنه فعل محرما إن فعل ذلك بالشمال، لكن المسلم الأفضل له وأكمل الأحوال بالنسبة له أن يقدم اليمين في كل كريم. وكل من أمثلة المكروه الكلام الذي لا طائل من ورائه. حكم المكروه قال أهل العلم يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. يعني الكلام ده يعني إنسان تكلم في كلام غير مفيد وفي نفس الوقت لم يعتدي على حرمة إنسان غيره ولم يكذب ولم يتعرض للمخالفات الشرعية، لكن تكلم في كلام نحو من المثال الذي ذكرناه. هذا الإنسان لم يقع في محرم لكنه فوت على نفسه فضيلة، فنقول أن تارك ذلك، تارك هذه الأمور التي لا تعود عليه بالنفع، إن تركها طاعة لله ومحبة في الخير وطاعة لرسول الله، طاعة الرسول الله، ورسول الله ماذا قال؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك. لو في كلام يعود بالنفع وكلام يعود بالضر هذا محرم، وهذا الذي يعود بالنفع أنت مأمور به. طب كلام لا يعود بالنفع ولا يعود بالضر أنت في غنى عنه، أنت في غنى عنه، يكره لك أن تنشغل به، لأن يعني أقل شيء يعود عليك أنك تخسر جزء من عمرك. فيثاب تاركه اللي بيترك الأمور المكروهة دي، السفاسف، الأمور التي لا قيمة لها، طاعة لله حرصا على الخير، يثاب، يؤجر على ذلك. وهذا من عظيم ما جعله ربنا لنا في هذا الدين. يثاب تارك المكروه امتثالا ولا يعاقب فاعله، اللي بيعمل هذه الحياة نقول له أنت تجني على نفسك، أنت تضيع عمرك، أنت حتى إن كنت في العافية من الوقوع في المحرم، وحتى وإن كنت في الآخرة من أهل الجنة نسأل الله أن يجمعنا فيها، فقد فوتت على نفسك خيرا كثيرا. يعني هذا الذي وقف يقول البيت والأدوار والدهانات والأبواب والشبيه، لو قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. الإنسان ممكن يأتي عليه يوم القيامة يحتاج أن هو يرجع إلى الدنيا يفتح المصحف ليقرأ حرف من كتاب الله، حرف واحد من كتاب الله، حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. فلا أقول هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول ألف لا ميم حرف، لكن ألف حرف لام حرف ميم حرف، يعني تثقل كفة السيئات وتخف كفة الحسنات ويحتاج لحسنة، يتمنى أنه يرجع إلى الدنيا يفتح المصحف يقرأ حرف. يعني هذا الإنسان كل نفس يتردد في صدره نعمة من الله، لعله في تلك اللحظة يقول أستغفر الله، لعله في تلك اللحظة يقول لا إله إلا الله، يقول سبحان الله، يقول الحمد لله. فهذا المسلم ينبغي أن يكون شعاره في حياته قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا ولا يعاقب تارك، وهذا المكروه يبقى المكروهات أمور لا تأتي على الإنسان بالنفع لكن قد تجره إلى الشر. الإنسان ممكن هو بيتكلم كده كلام لا غيبة فيه ولا نميمة ولا وقيعة ولا كذب ولا رياء ولا كذا ولا كذا، يجره هذا إلى المحرم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. خلي بالك بقى الشاهد، قال فمن اتقى الشبهات اللي يبعد عن الأمور دي، ف فقد استبرأ لدينه وعرضه. حافظ على دينك، حافظ على عمرك، حافظ على رصيدك من الحسنات، زودها، لا تنقص هذه الحسنات ولا تضيع فرصة إلا وتزيد فيها في الحسنات. طب التاني اللي هو ما فيش مشكلة عنده، قاعد يتكلم يتكلم يتكلم وبيضيع الأوقات وبيضيع الأعمار، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات اللي قاعد يتكلم في كلام ربما يكون بعضه حرام وربما يكون بعضه حلال، ربما يكون بعضه غير مفيد وربما يكون بعضه مفيد، وقاعد يخوض كما ذكر الله عز وجل من أحوال هؤلاء، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. خلي بالك سماهم مجرمين. ما سلككم في سقر؟ خلي بالك قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. خلي بالك من دي بقى، وكنا نخوض مع الخائضين. ناس قاعدة تتكلم تتكلم معهم، ناس قاعدة تضيع وقت ضيع. احنا عندنا وقت نضيع؟ لا، المسلم ليس عنده وقت يضيع. المهم أن الإنسان ليس معنى أن العلماء يقولون لا يعاقب فاعل المكروه أن الإنسان ما فيش مشكلة يستسهل بالمكروه، لا، حسبك أن هذا الفعل ربك يمقته، ربك يبغضه، ربك يكرهه، كيف ترفع يديك إليه سبحانه وأنت مصر على شيء هو لا يحبه. يعني لو المسلم استشعر هذا المعنى فيكاد لا يجترئ مرة أبدا بعد ذلك على فعل محرم. نعود لكلام المؤلف حفظه الله، يقول مسألة الخامسة ما يكره فعله للمتخلي. قال يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح. الإنسان هو بيبول لا يجلس في وجه الريح، الريح تأتي ناحيته تهب عليه ثم يجلس وفي مقابلها يقضي حاجته أو يبول. قال يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل. ليه؟ قال لئلا يرتد البول إليه. في شيء مهم جدا جدا ينبغي أن المسلم ينتبه لي ولا يغفل عنه أبدا، مسألة الإهمال في تنزيه البدن وتنزيه الثياب من رشاش البول. هذا الأمر إن قال حتى المؤلف أنه يكره أن الإنسان يقضي حاجته أو يبول في مهب الريح أو في مقابل الريح من غير أن يكون بينه وبينها حائل، هذا في أصله مكروه، لكن قد يجره إلى الإهمال في تنظيف بدنه من البول أو تنظيف ثيابه من البول، وهذا الأمر أمر خطير جدا جدا جدا، بل هو من أعظم أسباب أو من أكبر أسباب عذاب القبر، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال إنهما ليعذبان، أصحاب القبرين دول يعذبان، وما يعذبان في كبير بلاء وإنه لكبير. أما أحدهما السبب اللي خلاه يتعذب في قبره فكان لا يستبرئ في لفظ لا يستنظف في لفظة لا يستنتر من بول إلى آخر، جمعها ابن دقيق العيد رحمه الله حتى عدى 9 ألفاظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. محصلة هذه الألفاظ أنه يهمل في تنظيف بدنه أو ثيابه من هذا البول. أما أحدهما فكان لا يستبرئ أو لا يستنظف من بوله، وأما الآخر فكان يسعى بين الناس بينما. خلي بالك من الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلاء وإنه لكبير. قال العلماء إن معنى هذه الكلمة وما يعذبان في كبير واحد من 3 معاني. المعنى الأول وما يعذبان في كبير أي لا يعذبان لأجل أمر كان كبيرا عليهما أن يتركاه. ده كان سهل أو إنهم يصيبوا الأمر اللي هم بيتعذبوا عشانه، هو سهل ان الانسان يعتني بنظافه بدنه ونظافه ثوبه، سهل جدا ان الانسان يعتني بذلك وهذا المسلم مامور به، ومع ذلك اهمل في ذلك، فكان سبب او كان واحد منهم اهمل في ذلك فكان سبب، هذا سبب في عذاب. وما يعذبان في كبير يعني ده معنى من ضمن المعاني انهما لا يعذبان لأجل أمر كان كبيرا عليهم أن يتركاه، بل كان صغير سهل أنهم يسيبوه. أو وما يعذبان في كبير، أي لا يعذبان لأجل أمر كان كبيرا في نظرهما. شوف الآية في حادثة الإفك، هذا الكلام الذي تتكلمون به وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. مش المشكلة وجهة نظرك أو تقديرك أو ميزانك، لا، المشكلة أن الكلمة اللي أنت تكلمت بها دي قيمتها إيه عند ربنا؟ إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهو به في النار أبعد مما يظن، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. إياكم، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الكلمة، إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن، يودوه في داهية، يودوه في داهية. هذه الأمور الصغيرة التي يستسهل بها ويحتقرها. وما يعذبان في كبير، أي كان صغيرا في نظرهما وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أو المعنى الثالث، يبقى المعنى الأول وما يعذبان في كبير، أي كان سهلا عليهم وليس كبيرا أن يتركوا هذا الأمر. الأمر الثاني كان صغيرا وحقيرا في نظرهم. الأمر الثالث وما يعذبان في كبير، يعني ده أمر من الصغائر، لكن إصرار الإنسان على اللمم وعلى الصغائر يحولها من صغيرة إلى كبيرة. يعني ممكن إنسان يعمل عمل معين وهو من الصغائر ليس من الكبائر، لم يتوعد القرآن من يفعله ولم يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل هذا الأمر، لكن إصراره على عمل يعرف أنه من الذنوب لكنه من الصغائر وليس من الكبائر يحوله من صغير إلى كبير. قال ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة: لا صغيرة مع إصرار. لما الإنسان يصر على حاجة صغيرة يجعل هذه الصغيرة كبيرة، الإصرار كبيرة، ولا كبيرة مع استغفار. مهما عظم الذنب واستغفر العبد وعاد إلى ربه فلا كبيرة مع استغفار، المهم أنه يتوب توبة نصوحة. نرجع لكلامنا تاني، يبقى الاثنين دول يعني كان سببا في عذابهما أو عذاب أحدهما هذا الأمر، الإهمال في أمر البول وتنظف تنظيف الثياب وتنظيف البدن من البول. يجب على المسلم أن هو يستنزه من ذلك وأن يجتنب ذلك، ويكره له أن يقول مثلا في مقابل ريح ليس بينه وبين حائل لأنها ستعود عليه برشاش، ربما يفتح عليه بابا من أبواب الوسوسة، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. المهم قال هنا المؤلف حفظه الله: يكره قضاء الحاجة في استقبال، أو يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل لئلا يرتد البول إليه. عند أحمد بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب القبر من البول. أكثر عذاب القبر، يعني أكثر الأسباب اللي بتؤدي لعذاب القبر عدم اهتمام الإنسان بهذا الأمر. طبعا عذاب القبر ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع ويطول الأمر لذكره، لكن يعني مع ذلك نذكر بعض الأدلة ربما لا نتعرض لذلك مرة أخرى. قال إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله قال: عذاب القبر حق. إمام أهل السنة اللي هم العلماء بيقولوا: من أحب أحمد فهو من أهل السنة، ومن كرهه فهو من أهل البدعة. ده الإمام الذي حفظ الله عز وجل به الدين بعد أبو بكر الصديق، علامتين كده بارزتين في تاريخ المسلمين: الردة قام لها أبو بكر قيضه الله لحفظ الدين، فتنة القول بخلق القرآن أقام الله عز وجل لها أحمد إمام أهل السنة، عرف بأنه إمام أهل السنة. قال: عذاب القبر حق، ومن أنكره فهو ضال مضل. هذا الكلام قاله حرفيا الإمام القرطبي والإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. وقال أيضا عن القرطبي وابن حجر لم ينكر عذاب القبر إلا الملاحدة والزنادقة والخوارج وبعض المعتزلة ومن سار سيرهم ودار دورهم. استدلوا على ذلك بالكثير من الأدلة. قال الله عز وجل: فوقاه الله سيئات ما مكروا، اللي هو المؤمن الذي قام يدعو آل فرعون وأرادوا به أن ينكلوا به وأن يقتلوه شر قتله. قال الله عز وجل: فوقاه الله سيئات ما مكروا، لأن هذا الذي هو من أولياء الله حتى وإن عذب في نظر الناس لكنه لا يشعر بذلك، لأن رب العالمين لا يسلم أولياءه أبدا لأعدائه، إنما لا يشعر بهذا الذي يراه الناس بعد ذلك لأن الله يحفظ. قال: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، غدوا يعني صباحا وعشية يعني في آخر النهار. ده فين؟ في الدنيا. إيه الدليل إنه في الدنيا؟ بقيت الآية: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ده في الدنيا. ويوم تقوم الساعة يعني في يوم القيامة بقى، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. واضح إن الغدو والعشية وعرضهم على النار يكون في الدنيا بعد ذلك، ويوم تقوم الساعة بعد أن يتعرضوا لهذا في قبورهم يكون إدخالهم لأشد العذاب. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. وقال نحو من ذلك جمهور المفسرين من أهل السنة. استدلوا أيضا بقول الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. هتعمل فيهم ايه يا رب؟ قال: سنعذبهم مرتين. خلي بالك، ثم يردون الى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين، قال جمهور المفسرين اهل السنه سنعذبهم مرتين، مره في الدنيا بفضيحتهم، نسال الله الستر والسلامه والعافيه، ومره في قبورهم. ايه الدليل على ان المرتين دول مره في الدنيا ومره في القبر؟ بقيت الايه: ثم يردون يعني في الآخرة إلى عذاب عظيم، نسأل الله السلامة والعفو والعفو. والسنة تواتر فيها عن نبينا صلى الله عليه وسلم الكلام عن عذاب القبر. المهم أن من الأسباب أو من أعظم الأسباب التي تؤدي لعذاب القبر الإهمال في أمر تنظيف البدن والثياب من هذا البول، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. بعد ذلك يقول المؤلف حفظه الله: ويكره الكلام. هو هنا الأمر الأول قال: يكره حال قضاء الحاجة الذي جرنا يعني هذا الكلام استقبال مهب الريح بلا حائل لألا يرتد البول إليه. يبقى خلصنا من الكلام عن الإهمال في ذلك، يعني الإنسان ما يعرضش نفسه للأمور التي ترد عليه أو على ثيابه أو على بدنه هذا الرشاش الذي يعني الإهمال فيه يؤدي إلى العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ويكره الكلام، يعني الإنسان في أثناء قضاء الحاجة يكره له أن يتكلم، يعني الكلام الذي لا قيمة له ولا حاجة له، لكن الكلام اللي له حاجة يتكلم، إذا احتاج الكلام لضرورة يتكلم. قال: يكره له الكلام أو يكره الكلام، فقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه الرجل، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، هذا رواه مسلم. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: هذا سند حسن كما بينته في صحيح سنن أبي داود، وله فيه شاهد آخر ذكر الشيخ الألباني، قال زيادة صحيحة، قال: حتى توضأ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم اعتذر إلى الرجل فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر. الشيخ الألباني بيقول إن الزيادة دي فيها فائدتين. الفائدة الأولانية أن النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم جوابه على الرجل مش علشانه كان على حال قضاء الحاجة أو فقط، لا، لأنه هو كره أنه هو يذكر اسم الله على أفضل لسان النبي صلى الله عليه وسلم وهو على غير طهارة كاملة. قال الشيخ الألباني: هذه الزيادة فيها فائدتان. الأولى أن ترك الرد لم يكن من أجل أنه كان على البول فقط كما ظن الإمام الترمذي حيث قال: إنه وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط أو البول، وقد فسر بعض أهل العلم ذلك. قال الشيخ الألباني: هذه الزيادة تدل على أن الترك إنما كان من أجل أنه لم يكن على وضوء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصلا حتى لو لم يكن في حال تبول ما كانش هيرد أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ألا يذكر ربه إلا على أفضل حال. يدل على ذلك حديث أبي الجهل رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار، ضرب الجدار بيديه ثم تيمم صلى الله عليه وسلم ثم رد على الرجل. وفي بعض الروايات أنه قال: كرهت أن أذكر الله على غير طرأو، يعني في حال الحدث، و إلى آخر كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه. بعد كده يقول المؤلف: ويكره أن يبول في شق أو شق ونحوه، يعني شق في الأرض. لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجح. قيل لقتادة: فما بال الجح؟ اشمعنى نهى عن البول في الجح؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. هذا رواه أبو داود رحمة الله عليه، وقال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه أن أقل أحوال هذا الحديث أن يكون حسنا، يعني الحديث صحيح إن شاء الله. قال: ولأنه لا يأمن أن يكون فيه، يعني في هذا الجح، حيوان فيؤذيه أو يكون مسكنا للجن فيؤذيهم، ممكن يكون فيه جن مسلم، والمسلم منهي عن إيذاء المسلم حتى وإن كان من الجن وليس من الإنس، المسلم منهي عن ذلك. يبقى الإنسان باتفاق العلماء يكره له أن يبول في شق أو في جح، لأنه يعرض نفسه لذلك، يعني بخروج شيء من هوام أو دواب بالأرض، والإنسان في حال قضاء الحاجة يكون غير مستعد إن هو يعني يرد أو يدفع عن نفسه، والفزع الذي يصيبه في هذا على هذه الحال ربما يصيبه بشيء من الضرر البدني أو النفسي. لذلك من أعظم ما يستفاد من فقه حديث الأعرابي الذي بال في المسجد ما يقرأ من أقوال أهل العلم عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تذرموا لا تقطعوا عليه بوله. قال الشراح الحديث من الإمام النووي رحمه الله: من فوائد هذا الحديث أنه إن قطعنا عليه بوله هذا يعود عليه بالضرر، وقد وقع الضرر على المكان في المسجد، خلاص طالما وقع الضرر لا نزيد الضرر، يكون ضرر على المكان وضرر على الفاعل كمان، لا يبقى نخفف من الضرر قدر الإمكان. الشاهد أن هذا الإنسان الذي في حال قضاء الحاجة إن بال في جحر أو في شق وأفزعه شيء ربما يكون ذلك سببا في ضرره، فديننا حريص على هذا الإنسان ألا يجلب على نفسه الضرر. بعد ذلك يقول: ويكره له أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر لله إلا لحاجة، يعني شيء مكتوب فيه اسم من أسماء الله أو شيء من القرآن أو شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. هذا الحديث يعني الأقرب أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم، لكن العلماء على العمل بمعنى. لماذا؟ لأننا ذكرنا منذ قليل أنه كمسلمين ننزه اسم ربنا أن يذكر في مثل هذه الأماكن، أماكن النجاسة، أماكن تحضرها الشياطين إلى غير ذلك. فكذلك من تعظيم حرمات الله، من تعظيمنا وتنزيهنا لربنا عز وجل ألا ندخل هذا المكان بشيء فيه ذكر الله إلا لضرورة، إلا لضرورة. قالوا قال المؤلف: أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية، بعض العملات أحيانا بيكون فيها شيء من ذكر الله التي فيها اسم الله، فإنه إن تركها خارجا، يعني يقول بقى ده ما ينفعش أدخل بحاجة فيها ذكر ويروح سايب المال برا، يجي صاحب البحث عن أمثال ذلك ويأخذها وإيه ويمضي، ولا المسلم فطن، المسلم يتعامل مع كل المسائل بفطنة وذكاء. قالوا: فإنه إن تركها خارجا كانت عرضة للسرقة أو النسيان ما يسيبش فلوس برا ويقول أنا متوكل على الله، ما يسيبش الفلوس برا ويقول ده أصل فيها ذكر. لا، الإسلام يربي المسلم على الحرص على ماله، على بدنه، على عقله، على دينه، على عرضه. أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا، لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة. لا، ابعد عن المسألة دي، شوف مكان آخر، سيبه في مكانك، سيبه في أي مكان، سيبه مع أحد الأمناء، لكن نزه هذا الكلام، أشرف الكلام وأعظم الكلام، عن أن يدخل فيها مثل هذا المكان. ونقف إلى هنا، ونكون مع الباب الرابع إن شاء الله في المرة المقبلة. أسأل الله أن يجمعنا دائما على الخير وبالخير، إن ربنا ولي ذلك القادر عليه. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.